وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وكذا لا يطهر جلد غير مأكول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما تكلم المصنف رحمه الله عن أقسام المياه وبين الطهور من المياه والطاهر والنجس، ثم ذكر باب الآنية، لأن الآنية الأواني هي الأوعية التي يحمل فيها الماء وغير الماء، لكن الكلام الآن في الماء، فناسب أن يذكر الأواني بعد ذكر الماء، لأنه الإناء لابد أن يكون صالح لنقل الماء، فإن كان هذا الإناء لا يصلح لنجاسته أو لكونه مغصوب نحو ذلك، فلذلك قال: ولا يطهر، بعدما بين لنا أن كل إناء طاهر ولو ثمينا شرط يكون طاهر، أنه يباح استعماله واتخاذه مهما كان. ثم ذكر أنواع الأواني، ثم بين الشيء المحرم منها وهو الذهب والفضة، فهذا لا يجوز للأحاديث الواردة في تحريم ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة أو إناء فيه ذهب وفضة كأنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فذكر هذه الأشياء التي لا يجوز استعمالها، ثم ذكر هنا التي لا يجوز استعمالها لنجاستها، إما شيء لمعنى نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام أو لكونها نجسة، ثم وصل إلى قوله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. اختلف العلماء في جلد الميتة هل يطهره الدباغ أو لا يطهره، مع اتفاقهم على جواز استعماله، لكن هل يستعمل في اليابسات خاصة لأنه لا يطهر، أو يستعمل في كل شيء؟ بل يستعمل في كل شيء، وهذا هو الصحيح من أقوال العلماء. فقول المصنف رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. وروي عن ذلك عن عمر وعن عائشة وعن عمران بن حسين رضي الله عنهم أنه لا يطهر، ولكن هذه الروايات التي روي عنهم ذلك روي عنهم خلافه، روي عن عمر أنه يطهر، وروي عن عائشة أنه يطهر أيضا، فروي عنهم روايات تخالف الروايات الأخرى. ونظرا إلى تعارض الأقوال فيها، ونحن عندنا حديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام رآهم يجرون شاة ميتة، يجرونها ليلقوها بعيدة عن البلد، فقال صلى الله عليه وسلم: هل أخذتم إهابها، أي أخذتم جلدها تنتفعون به؟ فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فالنبي يعرف إنها ميتة ويعلم هذا، قال: نعم، لكن يطهرها الماء والقرض. القرض هو الذي يدبغ به الجلود، والذي يدبغ به الجلود هذا المكان عندهم، فالنبي أخبرهم عن القرض الذي تستعملون لطهارة الماء والقرض، هذا يطهران الجلد. فقوله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض، هذا كافي، ما احنا بحاجة تقول أحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا الحديث ثابت، هذا الحديث في صحيح مسلم. ولذلك كان الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله أنه الجلد الميتة إذا سلخ منها ودبغ دباغ المعروف فإنه يكون طاهر، يستعمل في كل شيء، في اليابسات والمائعات وغير ذلك. ولأن أيضا روي عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم استعملوا جلد الميتة بالدباغ وجعلوه قربة، معلوم الماء أنه من أشد الأشياء ويعتبر مائع، ومع ذلك استعملوا قربة وشربوا حتى بليت، فهذا هو الصحيح. ولكن من قال من العلماء رحمهم الله أنه يستعمل في اليابسات، لعلهم قالوا ذلك من باب الاحتياط لوجود الخلاف، لأن الخلاف عند بعض العلماء أنه ما يطهر، فقالوا مدام كلا، وهذا هو المذهب أنه ما يطهر لكنه يباح استعماله في اليابسات، لكن الصحيح أنه يطهر. وما قوله ولا يطهر جلد ميتة بدباغ لكن يجوز استعماله في اليابسات، لا الصحيح أنه يطهر ويجوز استعماله في كل شيء، في اليابسات وفي المائعات، يحط فيه سمن، يحط فيه عسل، ولا يحط فيه ماء، ولا يحط فيه شيء إذا دبغ بشرط الدبغ. ولأن النبي قال يطهرها الماء والقرض، يعني الدباغ، وبعض الروايات يطهرها الدباغ، وفي بعض الروايات طهور الدباغ طهور جلد الميتة دباغه. فهذه الروايات تدل على أنه متى حصل لهذا الدبغ فإنه يطهر به، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاء، كذلك أيضا لا يطهر جلد غير المأكول ولو ذكي، لكن الميتة يراد بها الشيء الذي يؤكل، إذا ماتت حتف أنفها، أما غير المعقول لا، هذا ما تهله اللي ما تنفع به الذكاة، لو ذبحت الكلب ما يطهر، لو ذبحت الخنزير ما يطهر، لكن إذا ذبحت الشاة حلت لك، لكن لو ماتت حتف أنفها فهي ميتة، والله يقول حرمت عليكم الميتة، فهي ميتة لا يجوز استعمالها. أما غير المباح ذكاته، مباح نكله بعد الذكاة، هذا لا يصلح جلده، فلا يصلح انك تدبر مثلا جلد خنزير ولا جلد كلب ولا جلد حمار المحرم الاكل، هذا ما تنفع فيه الذكاة. وان كان ايضا في خلاف عند بعض العلماء رحمهم الله، لكن الصحيح انه لا يصلح الا ما يؤكل لحمه عند الذكاة. ثم الذكاة اي الميتة، قد تكون الميتة ماتت حتف انفها كما يعبر العلماء بذلك، هذا تعريف الميتة، اللي ماتت حتف أنفها يعني ماتت بدون سبب من العلم. وقد تكون أيضا بسبب، كما لو ذبحها إنسان ما هو كفو للذبح، إنسان مشرك، فالمشرك لو ذبح الذبيحة ما تحل، فتكون حكم الميتة. كذلك المحرم لو ذبح صيد فهو كالميتة، لأنه محرم عليه الصيد، وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دامت انه محرم لو مثلا نذبحه ما يحل، يكون هو الميت سواء. فهذه الاشياء كلها تعتبر ميتة، ما ذبحه المحرم وما ذبحه غير الانسان المسلم او غير ممن ابيحت ذبيحته كالكتابي، ما ذبحه إنسان مشرك تعرف شرك فهذا ما تحل ذبيحة، أو ما تتحت فنزي، كل هذه يشملها اسم الميتة. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، جلد غيري، نعم جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، ويباح استعماله، أي استعمال الجلد بعد الدبغ. نعم، يعني أنه الميتة يباح استعماله بعد الدبغ، اما غير الميت مثل المحرم الاكل، حمار ولا كلب ولا خنزير ولا الاشياء المحرمه هذه، لو ذبحته ما تنفع فيه الذبح، فهو جلده حرام سواء، ولا يحل استعماله سواء ذبح او ما تحت في انفه او دبغته، ما ينفع فيه شيء. الذي يباح بعد الدبغ هو ما يكون ماكولا، ماكول اللحم لو ذبحته، لكنه ما تجوز تستعمل مثل جلد الشاة، جلد البعير، جلد البقرة، هذا ما إذا دبغته فهو يطهر ويصح استعماله في كل شيء. نعم، أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. نعم، بعد الدبغ أن يكون مدبوغ بشيء طاهر، إن دبغ بشيء نجس فالنجس منزل النجاسة، لابد أن يكون مدبوغ بشيء طاهر، مثل ما يستعملون الناس مثلا يدبغون بالحرمل، أو يدبغون مثلا بالإرطع، أو يدبغون مثلا بالقرض، هذه أشياء مباحة وهي تنشف وتزيل ما فيه من العفونة، فهذا إذا دبغ في مثل هذه الأشياء فإنه يطهر. قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة. نعم، عند الدبغ لا بد من زوال الرائحة الكبيرة، إذا دبغ وبقيت رائحة الميتة والعفون هذه فيه فهو ما يستعمل، معناه أنه ما نظف من الدبغ، لو نظف ما صار بها الشيء هذا. فأنا مثلا يحتال إنسان يقول والله أنا دبغته وحطه بس مع الجلود اللي تدبغ ولا نظفه، نقول لا مات حتى ينظف ويصير رائحة متى رائحة الجلود الأخرى، ما في أي رائحة ما رائحة، هذا الذي يطهرنا. ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المصوان والكرش وترندباغ. نعم، هذا أيضا مثل الكرش ومثل المصران لو استعملت أيضا في بعض الأشياء مثل ما يستعملونها مثلا على بعض الآليات، فهو يقول إذا مثلا جعلت وتر مثل ما يستعمل وتر السهم يعمل من المصران، لو من مصران الميتة، فإذا كان على هذا فإنه يعتبر نوع من الدباغ، لأنه يزيل كل ما عليه، يزيل جميع ما دخل فيها من الأشياء الروائح والأشياء أجزاء الميتة، ثم تبقى يابسة أزال عنها كل شيء بشدة العصر الذي حصل لها. في مثل هذه مثل كرش الحيوان أو إذا جعل نوع مثلا أخيوط ونوع أسلاك وعسر عصر قوي، هذا يكفي يقوم مقام الدباغ، لأن هذا هو دباغنا. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. ما يحصل بتشميس ولا تتريب، لو وضع الجلد مثلا حط عليه تراب وضعه بالشمس لفترة طويلة وكان خلاص نظف ودبغ، لا، النبي قال يطهرها الماء والقرف، فالشمس ما تطهره والتراب ما يطهره، لابد أن يكون الدباغ اللي يعتيد أن الجلود تدبغ فيه ما يزيل عنها الروائح. ولا يفتقر إلى فعل آدمي. نعم، يعني الدباغ ما يفتقر إلى فعل آدمي ولا يفتقر إلى نية، لأن المسائل دي ما تحتاج إلى نية، النية تتدخل في العبادات، هذه النية. أما اجتناب النجاسات وإزالة النجاسات والغسل وكذا، هذا يسميه العلماء رحمهم الله قسم التروك، فالشيء المقصود منه والمطلوب منه أنك تتركه، هذا يسمى قسم التروك، لا يحتاج إلى نية. ما دام أنه ما يحتاج إلى نية فهو لو دبغ من غير أن ينوى دباغه فهو يطهر. فلو مثلا انسان دبغ 10 جلود مذكات وانسان جدع معهن جلد ميته وهذا اللي يدبغه ما ادري ان واحد منهن جلد ميته واندبغن وطلعن فهو يطلع طهور، ما هو من شرطته انه من شرطه انه ينوي انه يدبغ هذا. فجميع ازالة النجاسات وما يتعلق، ولو صار مثلا على بدنك نجاسة وتبي تغسله، ولكنك مثلا ثبت لها البرس وصرت تسبح فيها وتعوم وزالت النجاسة، ولو ما نويت لو انك ناسي النجاسة هذه نبطها وتزالت عنك، ما هم من شرطها النية. فهذه الاشياء التي هي من قبيل ما يسميها العلماء قسم الترك، اللي المطلوب منه الترك والتخلي عنه، النية اللي المطلوب استصحابه، مثل الصلاة ما تصح الا بنية، الوضوء ما يصح الا بنية، فالأشياء المأمور بها لابد من النية. أما ترك هذا ما يصير، فلو طهرت طهر هذا من غير المكتب فهو يكفي. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله في يابس. نعم، لو مثلا سكت في مدبغة من جملة الجلود وانت ما دريت ان هذا جلد ميت الا بعد ما دبغ، نقول نعم خلاص ما دام دبغ حصل ما هو شرط النية. نعم، جاز استعماله في يابس لا مائع. نعم، هذا على القول الآخر أنه لا بد أن يكون في يابس، والصحيح أنه لا يستثنى شيء، يستعمل في كل شيء. نعم، ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كان كالشاة أو لا. نعم، يعني إذا كان على من يقول انه ما يستعمل في المائعات، يقولون حتى ولو كان الجلد كبير، لو كان صفحة بعير مثلا ومقرونة هذه تشيل اكثر من قلتين، فهو قال مثلا القلتين ما ينجس شيء، استعمل الجلد. على الذين يقولون لا يستعمل في الماء يقولون لا ما يجوز تستعمل في مثل هذا، ولكن سبق لنا القول الصحيح انه يجوز. نعم، مأكولا كان كالشاة او لا كالهر. أما جلود السباع، نعم، ما دون الهر، هذا يعني مثلا إذا كان جسمه أقل من الهر فإن هذا طاهر في الحياة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الهرة أنجس قال صلى الله، فقال لا، إنما هي من الطوافين عليه، وكان يصغي لها الإناء وتشرب منه ويتوضأ منه، دل على أنها طاهرة في الحياة. لما ماتت فيه طائرة، فما كان مثل الهرة وأقل منه وذلك لمشقة التحرز من هذه الأشياء، فهذا عندهم أنها طاهرة مثل هذا، فلو دبل جلد طور. نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل فلا يباح دبغه. نعم، لأن هذا إذا كان مثلا أكبر من الهر وهو من السباع كالذئب والكلب ونحو ذلك، هذا ما تنفع فيه، أي ما ينفع فيه الدباغ، بل هو نجس، لأنه يعني نجس العين، ونجس العين ما تنفع به المعالجة، لكنه إذا كان أنه طاهر في الحياة لكن يوم مات نجس، هذا هو الذي يمكن أن يطهره الدباغ. نعم. فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. إن عمل الشيء المحرم مثل الكلب ولا خنزير ولا حمار ولا شيء هذا، ما ينفع فيه دبغ، ولو دبغ ما يظهر. نعم. ولا يصح بيعه، ويباح استعمال منخل من شعر نجس في يابس وعظم الميتة ولبنها، أي لبن الميتة. نعم، يجوز استعمال المنخل مثلا من شعر ولو انه من ميتة، او حتى لو كان الشعر من حيوان ما هو طاهر، لو اخذت مثلا من شعر شيء محرم، مثلا لو هو مثلا من شعر الحمار او كذا وجعلته واستعملته، لان هذا يابس ما يتعلق فيه شيء ولا يتعلق فيه نجاسة، فهذا لا بأس باستعماله. وكل أجزاء استعماله، لكن ما هو استعماله مطلقا، ما يصلح تلبسه ولا تصلي عليه، لا، إنما يجوز أن تستعمله في شيء يابس مثل المنخرة اللي تبي تنقيبه وكذا، بس خاصة بهذا. نعم. وكل أجزائها كقرنها وظفرها وعصبها وعظمها وحافرها وانفحتها وجلدتها نجسة. نعم، هذه الميتة يعني ما هي شيء إلا بس هو الجلد، أما غيره بتستعمل عظام الميتة فهذا ما يجوز تستعمله، هذا نجس. أو قرنه كذلك ما يجوز أن تستعمله، أو الانفحة أو العصب أو نحو ذلك، كل هذا ما يجوز استعماله. والانفحة يمكن أكثر الأخوان ما يعرفون الانفحة، الانفحة هي عبارة عن كرش الجدي أو الصخرة الصغيرة، هذا يستعملونه من أجل أن تحقد الجبن، للجبن يستعملونه، فهذا إذا كان مثل جدي صغير يرضعونه حتى يروونه مرة ثم يربطونه، ثم يأخذون اللي بالكرشة هذه ويصرونه حتى يتجمد، فتكون هذه يؤخذ منها شيء قليل يوضع مع اللبن ويصير جبن، فهذا لو أخذت من الماء، لو كان مثلا صخر ميت ما يجوز أنك تستعمل هذا منه، لو ماتوا على هذه الكيفية ما يجوز أنك تأخذ انفحته وتسويها مثل هذا لأنها نجسة. نعم. فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه. أما شعر الميتة فهو يجوز، الشعر مثلا ماتت شات وأخذت مثلا شعرها، أو بعير مات وأخذت من وبره، هذا لا بس، لأن هذا ما تحله، ما يصل إليه نجاسة، فمثل هذا جائز، ولأنه طاهر، فمثل هذا يستعمل الشعر، أو كذلك الريش، كذلك ريش إذا كان طائر مات يجوز لك أنك تستعمل مثلا الريش وريشه طاهر. نعم، كذلك الوبر البعير أو شعر مثلا الماعز أو صوف الغنم ونحو ذلك. نعم. فلا يصح بيعها غير شعر ونحوه كصوف ووبر وريش من طاهر في الحياة. نعم، إذا كان طاهر في الحياة وكذا، مثلا لو ماتت الدجاجة وقت مثلا ريشة ما في بأس، لكن إذا كان شيء نجس، لا، مثلا الغراب أو مثلا الأشياء المحرم، هذا ما يجوز استعماله من طاهر اللي هو نجس العين. أما إذا كان مهم نجس العين طاهر، لو ذبحته صبوع حلال هذا يجوز، لو ما تأخذ مثل ما تأخذ جلد الميتة كذلك تأخذ ريشه، هذا ما في بأس. من طاهر في الحياة فلا ينجس بموت فيجوز استعماله، ولا ينجس باطن بيضة مأكول. بيضتي أحسن الله عليك. بيضتي مأكول أحسن الله عليك. ولا ينجس بيضة مأكول. ولا ينجس بيضة مأكول صلب قشرها بموت الطائر. بموت الطائر لو ماتت مثلا هذه الدجاجة وفيها بيضة قشرة قد صلب استعدت للخروج لكن ماتت قبل، فهذا يجوز أن تستعملها مما هو يعني مباح الأكل مثل الدجاج أو النعام أو الحمام أو نحو ذلك. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة. نعم. وما أبين من حيوان حي، أبين أي قطع، لأنه إذا بان الشيء انقطع. وما أبين من حيوان يعني ما قطعته من حيوان حكم ميتته، فإن كان ميتته حلال فهو حلال. فلو مثلا أنك مثلا ضربت لك سمكة وقطعت نصفه مسكت النصف والنصف الثاني راح، فيجوز أنك تأكل هذا، لأن النبي يقول حل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالحوت لو قطعت منها قطعة وراحت هي لك أنك تأكل هالقطعة، لكن لو قطعته من غير السمك، لو قطعت مثلا لك قطعة من حيوان وهرب أو مثل ما يفعل بعض الناس مسك له رب مثلا مع عكرته وانقطعت بيده، ما يجوز يأكله ذاك حي، لأن هذا كأنه ميته. فما يقطع من الحيوان انظر ميتته، كان ميتته حرام فهو حرام، وإن كان ميتته حلال فهو حلال. وما ولذلك وما أبين أي وما قطع من حيوان حي قطع منه في حياة فهو ينظر إلى ميتته، كان ميتته حلال مثل السمك فهو حلال أو الجراد، وإن كان ميتته حرام فمن قطعت منه حي فهو حرام. نعم. وما أبين من حيوان حي فهو كميتته طهارة ونجاسة، فما قطع من السمك طاهر، وما قطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس. هذا نجس، وهذا من أعمال الجاهلية، كان مثلا ربما يجبون سلام البعير يقطع منه لهلوه قطعه ويستعملونه يأكلونه ويدهنون به وكذا وهو حي، فهذا ما يجوز، هذا ميت يقطعونه، أو يقطع اليت الطلي مثلا ويستعملونه وهو حي، هذا ما يجوز، هذا نجس وحرام، هذا مثل الميتة اللي يقطع منه وهو حي. أما إذا كان من سمك فلا بأس. غير مسك وفأرته والطريدة. نعم. غير مسك وفأرته، فالمسك هذا يبين بمعنى أنه ينقطع. اقرأ السؤال. هذا سؤال يقول اعتمرت عن زوجي المتوفي ولم يمضي على وصولي إلى مكة سوى يومين فقط، فمتى يجوز لي أن أحرم من التنعيم لأعمل عمرة عن نفسي؟ ما في شرط، يعني سواء يوم أو يومين أو نص يوم، ما في وقت محدد، متى ما فرغ الإنسان من عمرته وأراد أن يأخذ عمرة أخرى لنفسه أو لغيره يجوز، ما في وقت محدد لا بيوم ولا بيومين ولا في شيء. نعم. غير مسك وفأرته. نعم. غير مسك وفأرته، تبين لنا أنه ما قطع من الحيوان إن كان أنه من بهية من العام فهو حرام لأن ميتته حرام، وما من السمك قطع من السمك فهو حلال لأن ميتة السمك حلال. استثنى شيئين وهو المسك وفأرة المسك، المسك وفأرته أي فأرة المسك. فالمسك هذا نوع من الغزلان ينبت المسك، بعض العلماء قالوا أنه ينبت في سرته، وبعضهم قالوا أنه ينبت تحت الحنك، وهذه تطلع منه مثل الورمة فتكون لها مدة وتجمد فيها الدم ثم تنطلج منه وتطيح، هذا هو المسك. ولذلك يقول المتنبي في بيان مثل هذا فإن فبت الملوك وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فهو المسك عبارة عن دم الغزال يتجمد ثم يطلع كخراج ثم يستمر له فترة ذات ثم يسقط منه، وإذا سقط يؤخذ ويكون هو المسك، لكنه يسمي فأرة لأنه يشبه الفأرة، لأنه يطيح مع جلد الغزال، لأنه ورمة تطلع عالية من جلد الغزال ثم تطيح ويا الجلد، فلما كان أنه يشبه الفأرة سموه فأرة المسك. فالمسك الجواني هذا طاهر، والثأر نفسه أيضا التابعة له هي طاهرة، لأن هذا هذا طريقته، والمسك كان يستعمل في عهد الصحابة رضي الله عنهم وليس فيه أي نكير، فدل على أن مثل هذا معفو عنه. نعم. والطريدة وتأتي في الصيد. نعم، والطريدة حكمه وتأتي في باب الصيد. والطريدة معناه أنه مثلا يكون مثلا ظبي وفي ناس كل واحد يبي يصيده، يمر من عند هذا هم يضرب ويطيح منه القطع، يمر عند الثاني ويضرب ويطيح منه قطع، لما يصل الآخر هم يذبحونه، هذا مستثنى بالنسبة للصيد لأن الصيد مهم مقدور على ذبحه، فهذا يكون يصح أن يؤكل منه، خاص في الطريدة يتطاردون مجموعة هم كل واحد هذا قص منه رجله طاحت وراح وهو حي وقص الثاني منه مثل آخرهم خلاص يعني أدركوا وذبحوا أو مات فهو حلال، لأنه مثل الصيد اللي تضربه ربما تضربه مع صدره ويطيح ميت ما ذبحته وقد ذبح الله لنا، أو مثلا تضربه مع جوفه ويطيح ميت تاكله، فهذا مثله الصيد مجرد ما تضربه من أي مكان، لكن الذبيحة الشاة لو طعنتها مع بطنه وماتت نقول ما هي بحلال، حرام، لابد أن تذبحها مثل أو البعير لابد أن تنحره أو مثلا البقرة كذلك، لكن الصيد مهم مقدور عليه، إذا ضربته من أي مكان وطاح لوجدته ميت فهو حلال بسبب هذا الضرب. نعم، فكذلك الطريدة مثل هذا. باب الاستنجاء. هذا سائل يقول: ما حكم إحرام المرأة وعليها الذهب مثل الأسورة والعقد ونحوهما، أم يجب عليها خلعهما؟ لا، ما في بس تحرم ولو عليها الحلي، إلا أنه ينبغي لها أن تستر زينتها ولا تظهرها أمام الأجانب الرجال، لكن لو أحرمت وعليها زينتها مثلا مما في يديها أو في حلقها فلا بأس بذلك، هذا غير منهي عنه. هذا سائل يقول: لقد سبقا حجيت لنفسي ولكن في غفلة وأخذت أموالا من الفوائد التي لي في البنك، فهل حجي صحيح أم علي حج آخر؟ الحج إن شاء الله صحيح، يعني بمعنى أنه يسقط الذمة عن ذمك، لكن كونه فيه أجر وما أجر، أما سقوطه عن الذمة يسقط الذمة، لكنه كونه أجر وما أجر هذا شيء ثاني، فإذا كان على هذه الصورة فلو حججت مالا طيب لكان أحسن وأولى، لا ينبغي لك أنك تعيده، وإلا فهو ما دامت وقفت بعرفات الحج واستعملت المناسك إن شاء الله هذا براءة، مثل لو صليت وأنت تهاجس ما نقول رد صلاتك، لكن ما جاك من الأجر فيها شيء، لكنها سقطت عن ذمك فقط، وكذلك هذا يسقط عن ذمك لكن الأجر ومغفرة الذنوب وذا هذا ما حصل لك منه، إذا كان المال سحت، إذا حججت بمال أصله سحته فما حججت ولكن حجة العير، لا يقبل الله إلا كل صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور. هذا سائل يقول: هل يجوز حلق شعر الخدين وما هو حد اللحية الشرعية؟ اللحية هي ما يمت على اللحى، وهذا العظم هو اللحى الذي من الإذن إلى الإذن، هذا هو اللحية، هذا اللحى الحنك الأسفلاني حد من تحت الإذن من هنا إلى تحت الإذن من هنا، هذه هي اللحية، هذا ما يجوز أنك تعرضه، أما ما ارتفع من هذا إن تركته احتياطا له ومخافة أنك تصل إلى المنهي عنه فهو أولى وأكمل. نعم. يقول: قدمنا من الرياض ودخلنا مكة بدون أن نحرم وذلك لظروف، فهل علينا شيء أم علينا أن نعود إلى الميقات ونحرم من هناك؟ إذا كنتم جايين المكة بنية العمرة فعليكم أن تعودوا إلى الميقات وتحرمون، فإن كان دخلتم من مكة بغير نية العمرة، دخلتم مثلا لزيارة أحد أو للازم أو شراء شيء أو كذا، فهذا ما إذا أردتم تأخذون عمرة فلا بأس أن تأخذونها من التنعيم، لكن إن كان من الأصل مجيئك وأنت ناوي من العمرة يلزم أنك ترجع إلى الميقات وتحرم منه، لأنه لا يجوز تجاوز الميقات لناوي العمرة إلا وهو محرم. نعم. يقول: نلاحظ كثيرا من الناس عندما ينتهون من السعي يكون معه مقص يقصون الشعر الذي قرب الأذن، فهل يجزي هذا للحلق؟ لا، ما يجزي، يأخذ مثلا من بعض الناس شعرتين ثلاثة أربعة وخمسة وعشر شعرات، لا، لابد التقصير أن يكون من عموم الرأس. نعم، ما يكفي. هذا سامي يقول: ما حكم ما في الحيوان والطائر المصاد بالبندقية ومات بدون ذبح؟ يبقى حلال ما دام اللي موته هو السهم، سواء مع أي محل، سواء مع مذبح ولا من غير مذبح، ما دام تضربه السهم وطاح ومات من بسبب السهم هذا فهو حلال. نعم. هذا أحد الإخوة يقول: نرى كثيرا من البدع في الحرم وخاصة في المطاف. لا التسمية شرط ضد كل شيء، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا بد أن يذكر اسم الله عليه، صحة الذبيحة أو كل شيء، هذا التسمية شرط، الذكاة من شرط التسمية. لكن عاد في خلاف إذا نسيها نسيان، نسي التسمية فهذا إن شاء الله ما عليه، إذا نسيها نسيان، لكن لو تركها عمد ما يصح، سواء صيد أو ذبيحة أو كل شيء، إذا تركها عمدا، لكن إذا نسي فالنسيان إن شاء الله يعذر فيه. فالسائل يقول: نرى كثيرا من البدع في الحرم وخاصة في المطاف والتي تصدر من كثير من الأخوة المعتمرين، أرجو من فضيلتكم توجيه النصيحة لها. جزاكم الله خير، جزاكم الله خير إن شاء الله تعالى. هذا أحد سائل يقول: ما حكم التورك في الصلاة الثنائية؟ إيش؟ التورك في الصلاة الثنائية. التورك هذا سنة عند بعض العلماء مثل الشافعي رحمه الله.